الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة في نسخ الكلام في الصلاة. والنسخ في لغة العرب الإزالة، يقال نسخ الشيء إذا أزاله، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. والمراد بالنسخ في شريعة الله عز وجل واصطلاح أهل العلم رحمهم الله رفع الحكم الثابت بدليل متقدم بدليل آخر متراخ عنه. فهناك حكمان: حكم متقدم وحكم متأخر. فإذا نزل الحكم المتأخر رفع الحكم المتقدم، فهذا اصطلح العلماء رحمهم الله على اعتباره نسخا. والنسخ ثابت بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله، فالله ينسخ ما يشاء من الأحكام ويثبت ما شاء كيف شاء وكما شاء ومتى شاء، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وهو سريع الحساب. فهذا النسخ فيه حكم عظيمة وأسرار جليلة كريمة، ففيه امتحان للعباد بالتسليم والرضا والقبول بحكم الله سبحانه وتعالى، وفيه التخفيف من الله عز وجل. فربما كان الحكم الأول شديدا يبتلي الله عز وجل به الأمة، ثم يخفف بعد ذلك عليهم. وهذا هو النوع الأول من النسخ، والذي يسميه العلماء بنسخ الأثقل بالأخف. فيكون الحكم الأول ثقيلا وقويا وشديدا، ويكون الحكم الناسخ أخف منه. ومن أمثلة ذلك وجوب مصابرة الواحد للعشرة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فكان المسلمون إذا لقوا العدو أمروا بأن يصبر الواحد لقاء العشرة، فهم مأمورون بمصابرة عشرة أضعافهم. وهذا الحكم خففه الله عز وجل، فأوجب عليهم أن يصابروا وأن يصبر الواحد لقاء الاثنين، كما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فخفف الله سبحانه وتعالى فجعل مصابرة العشرين للمئتين، والمئة للمئتين نسخا لمصابرة العشرين للمئتين، تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير. كذلك أيضا يرد النسخ بالانتقال من الحكم إلى مساويه ومثله، فلا يكون أثقل منه، مثل نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فالاستقبال في كلتا الحالتين واحد وليس فيه مشقة ولا عناء، فهذا من الانتقال من الحكم إلى مساويه، ويكون النسخ للأخف بما هو أثقل منه وأشد منه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أئمة الأصول على أن الشريعة ينسخ الحكم الخفيف بما هو أثقل، ونازع في ذلك بعض العلماء، وحديث اليوم دليل على ثبوت النسخ للأخف بما هو أثقل منه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين في أول الأمر أن يتكلموا في الصلاة، فهذا تيسير وسعة وفيه خفة في الحكم، ثم جاءت العزيمة وجاء التشديد من الله سبحانه وتعالى فنهوا عن الكلام أثناء الصلاة، ومن هنا ترجم الإمام المصنف رحمه الله بنسخ الكلام في الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على حرمة الكلام أثناء الصلاة. ولما عبر المصنف رحمه الله بقوله باب نسخ الكلام في الصلاة، فهمنا أن هناك منسوخا وأن هناك حكما سابقا لهذا الحكم، وكلا الأمرين الناسخ والمنسوخ أشار إليه زيد رضي الله عنه في هذا الحديث، فقال كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة، فهذا المنسوخ، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا الناسخ. وبناء على ذلك جمع المصنف رحمه الله في هذا الباب بين ما يثبت الحكم السابق وبين ما ينفيه ويدل على نسخه وارتفاعه. ثم إنه رحمه الله قال نسخ الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة ينقسم إلى أقسام، لكن من أشهرها وهو المهم الكلام لمصلحة الصلاة والكلام لغير مصلحة الصلاة. فالكلام لمصلحة الصلاة كأن يفتح المأموم على إمامه، أو يسبح له عند خطئه، أو يفتح عليه بالكلام المباشر إذا تعذر أن يفهم التسبيح والتنبيه، فإذا تعذر أن يفهم أو غلب على ظنك أنك لو سبحت سيقع الإمام في خطأ آخر وأنه لا بد وأن تتكلم بما يحتاج الإمام إلى الكلام أن تتكلم وتبينه، فحينئذ تتكلم، وهذا الكلام لمصلحة الصلاة. فهذا النوع من الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها ولا يوجب الحكم بفسادها، سواء وقع في فريضة كصلاة الجماعة أو وقع في نافلة كصلاة التراويح، فللمأموم أن يكلم إمامه إذا حصلت الحاجة ووجد الأمر المقتضي لذلك وتعذر تنبيهه إلا بالكلام المباشر، لكن ينبغي عليه في هذه الحالة ألا يتكلم إلا في حدود الحاجة، وألا يزيد عن الكلام المحتاج إليه، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة والحاجة فإنه يقدر بقدرها. وقوله نسخ الكلام في الصلاة شامل للفريضة وشامل للنافلة وشامل للمصلي المنفرد والمصلي المأموم والإمام، في جميع أحوال الصلاة لا يجوز له أن يتكلم، سواء كان مكلما لمن هو مثله كأن يكلم المصلي المصلي كما ذكرنا في حال المأموم مع الإمام، أو كان يريد أن يكلم من هو خارج الصلاة أو يرد عليه، كل ذلك محظور وممنوع في آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في نزول قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وهذه الآية مدنية بإجماع العلماء، أي أنها نزلت في المدينة، والقرآن منه مكي ومدني كما هو معلوم، فالمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بمكة، مثل آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، مع أنها نزلت بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فالعبرة بالزمان ولا عبرة بالمكان. هذه الآية مدنية، والكلام في الصلاة كان في التشريع المكي، فالصلاة كما هو معلوم كانت مشروعة بمكة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، لأنها فرضت عليه ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، وأصبح فأمه جبريل كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه المصنف في مواقيت الصلاة. إذا ثبت أن الصلاة كانت بمكة فكانوا في مكة يكلم الرجل صاحبه، وأيضا لو جاء الرجل على أخيه وهو يصلي سلم عليه فرد عليه وهو في الصلاة. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قدم من هجرته الثانية للحبشة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وكان ذلك بمكة، فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام. قال فأخذ عبد الله بن مسعود ما أقبل وأدبر، يعني أخذه أمر عظيم، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء عليه، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث في أمره ما شاء، وإن الله أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الكلام في الصلاة. فالإشكال هنا أن النسخ وقع بمكة، لأن قدوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان قبل الهجرة، والآية مدنية، ولذلك للعلماء كلام طويل في هذا الحديث. وفي الحقيقة عند النظر والتأمل والإنصاف نجد أن أدق الأقوال ما أشار إليه بعض الأئمة كالإمام الحافظ ابن حبان وغيره، أنه لا يمنع أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ثم يأتي القرآن موافقا لذلك النسخ، حكاية لحكم الله عز وجل أو تأكيدا لذلك الحكم، فهذا لا يمتنع. ويبقى الإشكال في قول زيد في حديثنا رضي الله عنه كان الرجل منا يكلم صاحبه، فمعنى ذلك أنهم كانوا في المدينة يصلون يكلم الرجل صاحبه، وهذا يعني محل إشكال عند علماء، وجوابه أن يقال إن زيد قصد حكاية الحال ولم يقصد الفعل نفسه، أو يقال إنه تشريع مكي نسخ بمكة ثم بقي بعض الصحابة على هذا التشريع، خاصة من هاجر منهم في أول الهجرة وكان مصعب رضي الله عنه يعلم الصحابة الصلاة فبقوا على هذا التشريع، ثم نزل القرآن مؤكدا لما دلت عليه السنة من حرمة الكلام في الصلاة. وقوله رضي الله عنه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من نسخ السنة بالكتاب، إذا قلنا إن النسخ وقع بالآية. وفي قوله تعالى قانتين، القنوت يطلق بمعان منها الخشوع ومنها العبادة ومنها الإقرار ومنها السكون ومنها السكوت، فيقال قانت إذا سكت، فالمراد هنا قانتين أي ساكتين. وفي الواقع لا يمتنع من حمل الآية على هذه المعاني كلها، وهذه من أسرار القرآن العجيبة الغريبة، أن الآية الواحدة تحتمل أكثر من 10 وجوه، من 10 أوجه، ولكنها لا يتعذر حملها على أي وجه، فتصلح في الدلالة على جميع هذه الوجوه، وهذا من عظمة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تعذر وامتنع شرعا أن يترجم القرآن حرفيا إلى أي لغة، لأنه لا يمكن لأي لغة أن تتضمن هذه الأسرار وهذه البحور من المعاني البديعة الجميلة التي تضمنتها هذه اللغة التي اختارها الله عز وجل لخير كتبه وأفضلها على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أما المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، الكلام في الصلاة، اتفق العلماء من حيث الجملة على أن من تكلم في الصلاة لغير حاجة عالما عامدا أن صلاته باطلة، فإذا تكلم الإنسان في صلاته ذاكرا أنه في صلاة وأنه أثناء الصلاة ومن ولم يكن كلامه لمصلحة الصلاة فإنه يحكم ببطلان صلاته. فلو أن رجلا قال لابنه وهو يصلي أقعد فإنه قد قال جملة تامة كاملة وقال كلاما فإنه يحكم ببطلان صلاته ووجوب استئنافها فلا يستمر فيها لأنها بطلت بمجرد الكلام. ويحصل الكلام بحرفين فأكثر لأنه أقل الكلام العربي أنك تقول له قي وشي الثوب بمعنى الأمر بوشيه وبأمر بالوقاية تقول قي وعي من الوعي وهذا يدل على أن أقل ما يكون به الكلام الحرفان كما اختاره جمهور العلماء رحمهم الله. وإذا ثبت هذا فمن تكلم في الصلاة ينظر فيه. إذا لم توجد حاجة وتكلم عالما عامدا شاعرا أنه في الصلاة فإنه يأثم شرعا بإبطاله لصلاته ولو كان في صلاة نافلة لأن الله نهى عن إبطال الأعمال فقال سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. ولأن هذا فيه استخفاف بشرع الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة. الحالة الثانية أن توجد ضرورة وحاجة لكي يتكلم بأمر ليس من مصلحة الصلاة. فإذا وجدت ضرورة إما أن تتعلق به الضرورة كأن يرى نارا فيقول لشخص أطفئ النار فحينئذ تبطل صلاته ويكون معذورا فيسقط عنه الإثم في الكلام. أما إذا كانت الضرورة لغيره مثل أن يرى أعمى ويخشى عليه أن يسقط في بئر أو يرى إنسانا يشفي على الهلكة فيحب أن ينبه فيناديه ويكلمه فهذا أيضا تبطل صلاته ولكنه معذور شرعا فلا يحكم بإثمه. أما إذا تكلم لمصلحة الصلاة فقد تقدم حكمه. وأما إذا تكلم في غير هذه الأحوال فاختلف العلماء رحمهم الله فيه وذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن بطلان أن الصلاة لا تبطل إلا إذا تكلم الإنسان عامدا ويستثنى أن يكون جاهلا بالحكم أو ناسيا كونه في الصلاة. فاستثنى هؤلاء أصحاب هذا القول حالة الجهل بالحكم وحالة النسيان. فلو أن إنسانا ذهل ولم يعني يستشعر أنه في صلاة وظن أنه خارج الصلاة فتكلم بدون شعور منه فصلاته صحيحة ويتم صلاته ولا حرج عليه. وهذا القول محفوظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وكذلك عن طائفة من أئمة التابعين كعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة في إحدى الروايتين عنه وسفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه وذكر المصنف رحمه الله عنه الرواية الثانية. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وقول إسحاق بن راهوي وقال به طائفة من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. ويمكننا أن نعتبر قولا للجمهور العلماء رحمة الله عليهم. القول الثاني يقول إن الصلاة تبطل بالكلام مطلقا سواء كان متعمدا جاهلا أو ناسيا فكل من تكلم في الصلاة حكمنا ببطلان صلاته. وهذا القول محفوظ عن بعض أئمة السلف ومنهم إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وهو الرواية الثانية عن قتادة والرواية الثانية عن سفيان الثوري وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن من تكلم جاهلا أو تكلم ناسيا صلاته صحيحة بحديثين. الحديث الأول في الجاهل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالقوم فكبر فعطس رجل في القوم فحمد فشمته وقال له يرحمك الله فنظر إليه الصحابة رضوان الله عليهم بأبصارهم فلما رآهم ينظرون إليه قال واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه رضي الله عنه وارضاه فسكت. قال: فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ما كهرني، الكهر هو الدفع بشدة، وقيل الكهر هو تغير الوجه، عبوس الوجه الشديد، والكهر بمعنى الدفع بشدة قيل منه القراءة في قوله تعالى: أما اليتيم فلا تكهر، بالكاف بدل القاف، والمراد بهذا الكهر الدفع بشدة. قال: ما دفعني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم ببطلان صلاته، لأنه كان جاهلا بالحكم ولم يأمره بإعادة الصلاة. قالوا: هذا يدل على أن الجاهل معذور. كذلك أيضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وصلى وراءه أعرابي، فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. بعض العلماء يقول أنه هو الأعرابي الذي بال في المسجد، لأن الصحابة هجموا عليه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله الواسعة تريد أن تحجرها علي وعليك، هذه رحمة أرحم الراحمين سبحانه. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، قالوا: لأنه تكلم جاهلا بالحكم. هذا بالنسبة للدليل على استثناء الجاهل. أما استثناء الناس فاستدلوا له بحديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا: عندنا حديث عن أبي هريرة مما اتفق عليه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي كما في لفظ الرواية، إما الظهر وإما العصر. قال: فصلى ركعتين ثم قام إلى جذع فشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فقال رجل يقال له ذي اليدين وهو الخرباق رضي الله عنه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان شيء من ذلك. قال: بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وكأنه يرى أن الصلاة قد انقضت، فقال: ما كان شيء من ذلك. ووقع نفيه لك، لأن ذو اليدين تكلم لمصلحة الصلاة فلا إشكال، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع أنه نبه من ذي اليدين صلوات الله وسلامه عليه ناسيا، لأنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا النسيان لا يؤثر في الشريعة كما بيناه حينما شرحنا هذا الحديث. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا ومع ذلك لم يحكم ولم يعد الصلاة، لم يحكم ببطلان الصلاة ولم يعدها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقال جمهور العلماء رحمهم الله: من هذه الأحاديث نفهم أن من تكلم في الصلاة وكان كلامه نسيانا منه أو جهلا لحكم الكلام في الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة، ولا نحكم ببطلان الصلاة بالكلام إلا إذا كان متعمدا لغير حاجة تدعو إليه. الذين قالوا ببطلان الصلاة مطلقا استدلوا بالآية الكريمة التي معنا: وقوموا لله قانتين، وقالوا هذا نص قطعي الثبوت دل على حرمة الكلام في الصلاة، وقد جاء في السنة ما يدل على أنه ناسخ. فقالوا: جميع ما تستدلون به على جواز الكلام نقول إنه وقع قبل الناسخ، فيرون أن الحديث الذي معنا كلها متقدمة على هذا الحديث، ومن هنا يرون أن حديثنا ناسخا لجميع ما تقدم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول جمهور العلماء أن الصلاة تبطل بالكلام المتعمد الذي تعمده صاحبه إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، ونستثني النسيان والجهل لصحة السنة بذلك، ونقول لا تعارض بين عام وخاص. فالحديث الذي دل على النهي في قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام تستثنيه الأحاديث التي دلت على عذر الجاهل وعذر الناس، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى حينما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه وغير واحد من أهل العلم عن عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي، وفي لفظ وضع بأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن هذا ما من تكلم ناسيا أو جاهلا بالحكم فإن صلاته صحيحة يتمها ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في باب الصلاة عند التوبة. وفي الحقيقة أفرد المصنف رحمه الله للتوبة وآيات التوبة أبوابا مستقلة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها وبيانها، ولكن المهم عندنا هنا أنه في كتاب الصلاة، ولما كانت الصلاة من أسباب الرحمة ناسب أن يذكر ما يتعلق بها وهو التوبة وسؤال الله عز وجل الرحمة والمغفرة. والله جل وعلا جعل التوبة من أحب الأعمال إليه، ولذلك أحبها وأحب أهلها ووعدهم بكل خير منه سبحانه، وهو الذي لا يخلف الميعاد. ومن هنا اعتبر العلماء رحمهم الله من أسباب الرحمة وأسباب المغفرة والتوبة الصلاة وسؤال الله عز وجل العفو، فإن الله تعالى يرحم عبده إذا صلى واستغفره، ويرحمه إذا استغفره ولم يصلي، كأن يستغفره استغفارا مجردا عن الصلاة، لكنه بالصلاة أرجى قبولا من الله وأرجى توبة وعفوا ومغفرة منه سبحانه وتعالى. والتائب راجع إلى الله، والتائب معتذر إلى الله، والتائب فقير واقف بباب الله، والتائب مؤمن موقن برحمة الله. فلذلك كانت التوبة من دلائل التوحيد، لأنه لا يتوب إلا المؤمن، ولا يتوب إلا من يعلم علم اليقين أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، فقال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. فانظر رحمك الله كيف شرف الله التائب المذنب أنه إذا قرع باب الله واستغفر الله وأناب إلى الله وسأل الله من كل قلبه العفو والمغفرة، أن الله يباهي به ملائكته في توحيده وإنابته وافتقاره وانكساره إلى ربه، فيقول: علم عبدي أن له ربا، وهذا توحيد وإيمان بالله سبحانه، أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أذنب ثانية فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. أي ما دام أنه إذا وقع في الذنب واستزله الشيطان فأغواه وأرداه، رجع إلى ربه أواها منيبا مخبتا تائبا صادقا في رجوعه من قلبه، فإني سأغفر له ولو تكرر ذلك عمره كله، وليفعل ما شاء. ليس المراد من هذا أن الله يجرئ عباده على معصية، حاشا. هذا الحديث المراد به أنه إذا وقع في الذنب ندم ندامة صادقة من قلبه، وعقد العزم على أن لا يعود، وأقلع عن ذلك الذنب، فإذا جاء الشيطان مرة ثانية إليه وأغواه فانكسر ورجع مرة ثانية، أهان عدو الله إهانة عظيمة. فليس هناك أبلغ من عبد يقع في الذنب ثم مباشرة بعد ذنبه يرجع إلى ربه تائبا منيبا، فعندها يهان الشيطان ويذل ويغاض ويصيبه الحنق والغيظ، كيف تفلت منه ذلك الذي كان يبتغيه. فكم من ذنوب عظمت وخطايا جلت وكثرت، ولكنها ذهبت بهذه الجملة الكريمة الطيبة المباركة التي قرع فيها العبد بابا هو باب أرحم الراحمين، التي قرع العبد فيها بابا لخير التوابين، لخير من يتوب على التائبين سبحانه وهو أرحم الراحمين. يقول صلى علي رضي الله عنه وأرضاه: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به، فهنيئا لتلك الأذن التي سمعت، وهنيئا ثم هنيئا لتلك القلوب التي وعت. أي شرف وأي فضل وأي نعمة أنعم الله بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم، وسمعوه بآذانهم، ووعوا بقلوبهم يوم كانوا معه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، عشية وإبكارا، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم أجمعين. قال: فنفعني الله به ما شاء أن ينفعني. وهنا وقفة في أمام هذه الجملة التي نبه العلماء رحمهم الله على أن الوحي والعلم يتفاوت الناس في بركته، فإذا أراد الله بعبده خيرا نفعه بالعلم، وإذا أراد الله أن يسعد عبدا من عباده شرح صدره لطلب العلم وحبب العلم والعلماء إلى قلبه، فإذا أقبل على هذا العلم أراد الله أن يعظم أجره وأن يجزل له الخير والبركة، فوضع له البركة فيما يتعلم. فكم من حديث واحد وعاه عبد مبارك له في علمه نال به مثاقيل الحسنات فوق ما يخطر له على بال. الحديث الواحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قد يبلغ العبد به الرضا الذي لا سخط بعده أبدا، وهذا هو العلم المبارك. وقد تجد الرجل يحفظ قصار السور، بل قد يحفظ آيات معدودة، يسافر إلى قوم في البادية فيعلمهم هذه الآيات، ويمكث عندهم ما شاء الله معلما لكتاب الله، فإذا به تتعلم على يده الرجال، وتتعلم على يده النساء، ويتعلم على يده الأطفال، فإذا بهذه الألسن لا ينطق أحد منها بحرف مما علم إلا كان له مثل أجره، ولا يعلم أحد منهم هذا الخير وهذا الحرف لغيره إلا كان في ميزان حسنات ذلك الرجل. وهذا هو العلم المبارك. ولذلك كان الصحابي يحفظ الحديث الواحد، ولكن هذا الحديث يوضع فيه من البركة والخير ما تحتاجه الأمة، وتستنير به قرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، ورعيلا بعد رعيل، وكل ذلك في ميزان حسنات هذا الصحابي الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فضل وأي نعمة. ولذلك لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني به. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل مسلم يتعلم العلم أن ينتفع بعلمه، وأن روح العلم وخير العلم ورحمة العلم أن ينتفع الإنسان بذلك العلم. قال نفعني الله به، وابتدأ بالنفع لنفسه. ثم قال رضي الله عنه: وكنت إذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا استحلفته. ليس هذا شكا من علي رضي الله عنه وأرضاه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طعنا في روايتهم، ولكن على باب ليطمئن قلبي تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحب الحديث أكثر من حبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجل حديث رسول الله ويعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يستحلفهم حتى يزداد طمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام وهو من أئمة التوحيد وأثنى الله عليه في توحيده ويقينه: أولم تؤمن؟ قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا من تعظيم السنة. وكان الصحابة والتابعون يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيمه تعظيم للشرع. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يجلس في مجلسه يحدث حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يطيب ذلك المجلس تعظيما لهذا الحديث. وكان لا يحدث بالحديث إلا إذا توضأ إكراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أبو بكر. وصدق أبو بكر، فانظر رحمك الله كيف كانت عقيدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعظمون الشيخين. فهذا علي رضي الله عنه يقول: حدثني أبو بكر. وصدق أبو بكر، فصدق من صدق رضي الله عنه، ومن جاء بالصدق وصدق به رضي الله عنه وأرضاه، وهو صديق الأمة. فكان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الشيخين ويجلون الشيخين ويعظمون الشيخين وينظرون إليهما نظرة الإجلال والوقار. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. ها هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الصحابة إجلالا وإكراما وتعظيما، وللشيخين بالإجلال والتقدير والتعظيم. فهذه عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيخين، بل هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: هذا الحديث الذي حدث به صديق الأمة أنه ما من عبد يذنب ذنبا، هذه نكرة، سواء كان من كبائر الذنوب أو كان من صغائر الذنوب. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر في قول جماهير السلف والخلف، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال: كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فرتب اجتناب السيئات، رتب على اجتناب السيئات تكفير الكبائر، وغفرانها، فدل على أن السيئات والذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقوله لكن اللمم، إلا اللمم أي لكن اللمم، فاللمم هو صغائر الذنوب التي لا يسلم منها أحد، كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. يعني لم يصب اللمم وهو صغائر الذنوب. فقوله ما من عبد يذنب ذنبا، وهذا يشمل ولو كان من أعظم الذنوب، فإذا وقع في الذنب وابتلي بالخطيئة. في الحديث الآخر عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وارضاه أنه ما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء فيغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار قدميه. ثم إذا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. فهذا فضل عظيم، وظاهر السنة أن التكفير يكون للذنب أيا كان هذا الذنب، وهذا الذي نراه من ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء بتخصيص هذا بالصغائر دون الكبائر، وهذا ضعيف، لأنهم لما قيدوا بقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ولكنهم لم ينظروا إلى شيء في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مكفرات ما بينهن. والتكفير البيني شيء، والتكفير الفعلي شيء آخر. ومن هنا مثلا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، في تكفيره للذنوب تكفير فعلي، أي رتب على الفعل نفسه وعلى الطاعة نفسها. وأما التكفير البيني فهذا تكفير زائد من الله عز وجل، وهو التكفير ما بين الصلاة والصلاة. أما إذا صلى وقصد بصلاته التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله، ووقف بين يدي الله مسترحما مستغفرا راجيا لعفوه تائبا من ذنبه، فإن الله يغفر له ذنبه أيا كان هذا الذنب. لكن إذا كان في هذا الذنب حق لمسلم، مثل أن يكون اغتصب أرضا لمسلم، أو ظلمه في عرضه، قذف امرأة، أو اتهم رجل في عقيدته، أو اتهم رجل في أخلاقه، أو اتهمه بفاحشة أو بسوء أو كذب عليه أو وشى به، فهذا لا يغفر ذنبه حتى يبيح فيما بينه وبين الله تنفعه التوبة. ولكن يبقى حق المظلوم لا يمكن أن يمحى من صحيفته حتى يسامحه صاحب الحق، أبدا لا يمكن إلا أن يتحلل من صاحب الحق. فهنيئا لمن رزقه الله السلامة من عباده، هنيئا لمن عرف حق المسلم على أخيه المسلم فعاش عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان وخرج من الدنيا ولم يظلم عباد الله. فهذا الحديث عام، ما من مسلم يذنب ذنبا. أيضا هنا وقفة، وهي أنه شاع في هذه الأزمنة الأخيرة أن البعض إذا وقع في فاحشة مثل الزنا أعاذنا الله وإياكم لا يرى أنه يخرج من هذه الفاحشة إلا إذا أقيم عليه الحد، ولا يمكن أن يغفر له إلا إذا أقيم عليه الحد، وهذا ليس بصحيح. فإن رحمة الله واسعة، ففي الحديث الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن ماعزا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماعز بن مالك المزني رضي الله عنه وارضاه، المازني رضي الله عنه وارضاه، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد حتى كرر 4 مرات. فلما اعترف 4 مرات صارت كل مرة بمثابة الشاهد، فتمت عليه الشهود 4، كأنه شهد على نفسه 4. فقال صلى الله عليه وسلم حينما رده إلى رحمة الله ورده إلى اليسر فأصر ماعز، وهنا وقفة. قال بعض العلماء إن ماعزا أصر على هذا فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم إصراره، ثم جاء ما ينسخ ذلك، يعني ما يدل على أنه ينبغي على المسلم أن يستر نفسه. فلما أصر رضي الله عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أهليته للإقرار، فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكه فوجده لم يشرب خمرا كما في صحيح مسلم، ثم قال أبه جنون؟ قالوا يا رسول الله ليس بمجنون، لم يشترط في صحة الإقرار سلامة العقل. فلما رآه يصر 4 مرات شك في عقلي، وهذا الدلالة الظاهر. فلما تأكد أن شروط الإقرار متوفرة وأن أهلية الإقرار موجودة أمر به فرجم. فلما رجم وأدركته الحجارة، رجم بالحرة فأدركته الحجارة ففر، فأدركه رجل فضربه بلحي جمل فقتله رضي الله عنه وأرضاه. واختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم هل يؤاخذ بذنبه أو لا، هل هو في الجنة أو في النار تطهيرا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يختصمون، فقال صلى الله عليه وسلم إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فجاءته بعد ذلك امرأة وقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فأصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فلما أصرت أمر بها حتى وضعت حملها، ثم فطمت صغيرها، ثم أمر عليها فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت رضي الله عنها وأرضاها. فاختلف فيها الصحابة رضي الله عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما وجدتم أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد أيها الناس من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فهذا جاء بعد الاعتراف وبعد الإقرار وبعد طلب الحد، قال فليستتر بستر الله، فندب الناس إلى أن يستروا أنفسهم. فمن وقع في الفواحش وفي الذنوب يستر نفسه ولا يفضحها، ويأخذ برحمة الله عز وجل وبسعة الله عز وجل، وينسى ماضيه ويقبل فيما هو مقبل عليه من ربه. فإن حدثه الشيطان عن ماضيه دمعت عيناه وخشع قلبه ونادى رباه رباه فلن يجد من ربه إلا كل خير. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، ولذلك أجمع العلماء على أن الشهود لو اطلعوا على رجل يزني وهم 4 وبالإمكان أن يشهدوا عليه أن الأفضل لهم أن يستروه، الأفضل لهم أن يستروه. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله. الذنوب تنقسم إلى معاصي متعدية ومعاصي قاصرة، وليس معنى هذا أن الشريعة تعين على الفواحش أو تسهل الفواحش. الشريعة وضعت كل الحواجز والعوائق وحصنت الناس ووقتهم من حدود الله ومحارم الله، ولكن النفوس ضعيفة، فإذا وقع الضعفاء وانهزموا وجاء قرناء السوء وجاء الشر ووقع الإنسان، فإن الله يفتح أبواب التوبة وأبواب التجديد وأبواب الصلاح والفلاح لمن يريد أن يصلح من حاله قبل أن يهجم عليه الموت. فلا ينفعه شيء إلا إذا تداركه الله عز وجل برحمته. فالأصل أن الشريعة مانعة من الفواحش، ولكن هناك رحمة من الله وسعة من الله عز وجل وسع بها على عباده. والفواحش قسمت إلى قسمين، فالأضرار المتعدية مثلا كالمخدرات هذه لا يشرع فيها الستر، لأنه إذا ستر من يروج المخدرات أهلك الأمة ودمر الأمة، ومعنى ذلك أنه يعان على شره وكيده. كذلك قالوا إذا كانت المرأة والعياذ بالله تقود إلى النساء فتدل على الزنا وتدعو إلى الزنا وتحرض إلى الزنا وتأخذ الغافلات المحصنات فشرها متعد، فهذه ذنوب لا يشرع فيها الستر، إنما الستر في الذنوب القاصرة. مثلا شرب الخمر، لو رأى شخص يشرب الخمر ستره، ولو وجده في الشارع ساقطا وهو سكران يحمله معه ثم يذهب به إلى بيته ويستره. وينصح ويذكر إذا أفاق ويخوفه بالله عز وجل يعطيه ما يستطيع. ولكن إذا انظر إلى عظمة هذه الشريعة فإذا وقع هذا الجاني في في في حكم الشريعة وبلغ الأمر إلى السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع. يعني إذا بلغت الحدود السلطان والقضاء فحينئذ ينتهي الأمر وتؤخذ الأمور بالحزم، لأنه لو صار الأمر بعد ذلك على السعة لتساهل الناس وذهبت هيبة الشريعة. فالشفاعة والستر ومحاولة تجاوز الزلة والهنة إذا لم تبلغ السلطان، فإذا بلغت فلعنة الله على الشافع والمشفع. هذا الحديث يدل على أن من تاب تاب الله عليه، وعلى أن الأفضل للمسلم أن يأخذ برحمة الله الواسعة وأن يعرض نفسه على الله تائبا منيبا فيما أصابه من الذنب. قال صلى الله عليه وسلم: فصلى ركعتين إلا غفر له. هذا طبعا يشترط فيه الندم، أن يندم من الذنب، والندم شعور في القلب حينما ينظر إلى نعمة الله عليه وجميل فضله وجليل منته لديه، فينادي نفسه: ما كان ينبغي أن تقول، ولا كان ينبغي أن تفعل، ولا كان ينبغي أن يكون منها هذا الشيء. فإذا ندم وانكسر قلبه فهذه أول وأصدق دلالة على التوبة. بعد هذا الندم يأتي الإقلاع عن الذنب، والله عز وجل يفاضل بين عباده، من الناس من يقلع عن المعصية عند بداية المعصية، وهذا بخير المنازل لمن ابتلي بالمعصية، ومنهم من يقلع وهو أثناء المعصية، ومنهم من يقلع بعد المعصية مباشرة، ومنهم من لا يقلع إلا بعد مرور فترة طويلة، والمحروم من حرم. فالله يتدارك برحمته من يشاء، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يتداركنا برحمته وأن يعيذنا من نزغات الشياطين. فهذا الحديث يدل على أنه إذا حصل من العبد هذا الأمر وهو التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وصلاة الركعتين فإنه يغفر له ذنبه. من سنن الله عز وجل التي شرعها لعباده أنهم يقدموا الوسيلة، وتقديم الوسيلة العمل الصالح، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالعبد الذي يتوسل إلى الله عز وجل ويكون بينه وبين الله العمل الصالح يرحم، فإذا استرحم رحم، وإذا استغفر غفر له ذنبه، وإذا استتر بالله ستره الله عز وجل. فالصلاة من أسباب المغفرة، وقد ذكرت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا كثيرة لمغفرة الذنوب، منها بر الوالدين، ومنها صلة الرحم، ومنها الصدقة، فإنها تطفئ غضب الله جل وعلا. فما تصدق عبد لله صدقة وبينه وبين الله ذنب يسترحم ربه إلا غفر الله له ذلك الذنب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة في حال الكسوف والخسوف، لأن حالة غضب من الله عز وجل. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. فأمر بالصدقة. ومن أسباب المغفرة الصدقة، حتى لربما كانت الصدقة تغفر للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد تكون الصدقة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي من أعظم الصدقات. فهذا عثمان رضي الله عنه يأتي بالذهب والفضة ويصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة في تلك الغزوة الشديدة، والصحابة رضوان الله عليهم في حاجة للظهر والجهاد في سبيل الله. فلما حصلت هذه النكبة واحتاج المسلمون لتفريج هذه الكربة، جاء بأمواله فصبها رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قلب الذهب والفضة بكفه الشريفة ثم قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فأصبح في هذا في رحمة من الله عز وجل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لم تشمل المغفرة ما مضى بل حتى ما بقي. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فصارت مغفرة لما بقي من عمره. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وأن يشملنا بعفوه ومنه ومغفرته، وأن يتولى ذنوبنا بعفوه، وأن يتولى عيوبنا بستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا رأى المصلي ضررا يخشى وقوعه على الغير فلم يتكلم صراحة وإنما سبح، فهل هذا التسبيح يبطل الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالتسبيح لمن نابه شيء لا بأس به ولا حرج، وقد تقدم معنا بقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء فليسبح. فهذا هو الأصل، أنه إذا رأى شيئا أو خاف شيئا فإنه يسبح، يرخص له في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا تمر علينا بعض المسائل الفقهية في أحكام الناس والجاهل، فيكون فكونه أنه غير مؤاخذ وآثم فيكون أنه غير مؤاخذ وآثم ولكنه يضمن أو يطالب بالقضاء، ونجد في مسألتنا عذره وعدم مطالبته بإعادة الصلاة. السؤال: ما هو الضابط في هذه المسائل حتى يتمكن طالب العلم من فقهها؟ أثابكم الله. حقيقة هذه المسألة من أدق المسائل في علم الأصول وفي الفقه أيضا. في بعض الأحيان يكون من حيث الأصل الجهل بالحكم مؤثر، ولكن الإشكال متى يكون الجهل عذرا؟ هذا سؤال. هل الجهل مثلا الآن في مناسك الحج، يأتي الشخص بإمكانه قبل أن يحج أن يسأل العلماء وأن يقرأ الرسائل والكتب وأن يسمع الأشرطة وأن يعرف ما الذي عليه وما الذي له، ثم يأتي ويحج دون أن يقرأ شيئا من ذلك، ويعتبر دون أن يلتفت إلى شيء من ذلك، ثم يقول أنا جاهل؟ في فرق بين الجهل العذري وبين الجهل الإهمالي الذي يصحبه الإهمال. من أهمل فقد قصر، ومن قصر يتحمل مسؤولية نفسه. هنا الإشكال، متى يكون الجهل عذرا؟ لو أن بادية، أناس في بادية ما عندهم أحد من أهل العلم ولا عندهم علماء ولا يتيسر لهم الاتصال بالعلماء للبعد، هؤلاء معذورون. لكن إنسان بين العلماء وبين أهل العلم ثم يتخذ الجهل عذرا، هنا الإشكال. النقطة الثانية: الجهل والنسيان يسقط الضمان في بعض الصور، وهنا ليس فيه ضمان للحق بحيث نقول أنه يجب عليه الضمان. النسيان يسقط الإثم ولا يسقط القضاء، وهذا أصل، لأنه من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. وبناء على ذلك في مسألتنا لا ضمان، فصار النسيان مسقطا ولا يطالب بالإعادة ولا يطالب بشيء، لأنه لم يفوت لا ركنا ولا واجبا، ما فوت لا ركنا ولا واجبا. لكن في بعض المسائل يأتي النص مدعما لهذا الأصل، وبعض المسائل لا يأتي نص يدعمه، بل يكون الأصل في خلاف القول وهو وجوب الضمان. فنحن إذا جاءتنا في الفتاوى والمسائل، إذا جاءتنا مسائل تعتبر الجهل عذرا والنسيان عذرا، وليس عند في نفس المسألة مطالبة بضمان، رجحنا اعتبار العذر وألزمنا بصحة العمل وحكمنا بصحة العمل ولم نلزم. وأما إذا جاء في بعض المسائل التي فيها توفيت للحقوق ووجوب ضمان لحق الله أو حق المخلوق، فالنسيان لا يسقط. مثال الآن: لو أن شخصا أعطيته 1000 ريال دينا ثم نسي هذه 1000، فقلت له أعطيني 1000، قال لك ما أذكر أن لك عندي 1000، وبعد 20 سنة تذكر أن لك عند أن في ذمته لك 1000 ريال، هل هذا النسيان يسقط أداء الحق؟ الجواب لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدين الله أحق أن يقضى. فإذا كان النسيان لا يسقط حقوق المخلوقين، فكيف يسقط حق الله عز وجل؟ لكن هنا في الضمانات، وفي مسألتنا لا ضمان فيها، ولذلك الإسقاط إسقاط، إذا أسقطه الشرع ولم يجب له بدلا في مسائل التي لا ضمان فيها، والإسقاط إسقاط لما دل الشرع على إسقاطه وهو الإثم، لكنه لا يسقط الضمان فيما دل الدليل الآخر على الضمان فيه. فإذا كان هناك أركان وواجبات وحقوق لله عز وجل وقال نسيتها، نقول نسيانك يسقط الإثم، ولكن يوجب عليك الفعل لأن ذمتك إلى الآن مشغولة. لو نسي صلاة الظهر نقول سقط عنه الإثم بالنسيان، ولكن يجب عليه الآن أن يصليها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فجعل فيما فيه ضمان وشغل للذمة جعله ملزما في حال النسيان. أما إذا كان في العوارض مثلا في الصلاة مثلا في الصوم، قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لاحظ جملة فإنما أطعمه الله وسقاه دلت على الإسقاط، إسقاط القضاء، لما قال إن الله أطعمه وسقاه فالذي أمره بالصوم هو الذي أحل له هذا الأكل وأسقط عنه ضمان هذا الأكل، فنقول النسيان هنا لا يجب الضمان. وهي على كل حال مسألة أصولية دقيقة فيها تفصيل أكثر من هذا، لكن نقرب كثير للعوام، لنا نحن العوام ما ننتقص الناس، ولكن لعل الله إن شاء الله إذا يسر أن يكون هناك درس في أصول الفقه، لعل الله إن شاء الله لعل بعد 20 سنة أو 30 سنة إن شاء الله بإذن الله نحرص على أن يكون هناك درس لأصول الفقه، نظرا إذا انتهينا إن شاء الله من بعض الكتب، لأنه مهم جدا في الفتاوى والدروس أن يكون طالب العلم على إلمام بالأصول التي أخذ أو بني عليها فهم الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك كان العلماء رحمه الله يعتنون بأخذ الأصول عن العالم الذي يشبه مذهب العالم الذي أخذ عليه الفقه، حتى لا تضطرب عنده الأفهام وتختل عنده المدارك. نسأل الله أن يعين على ذلك. الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع الصوت في الصلاة بالذكر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا السؤال تفصيل، إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فالسنة أن يجهر فيما شرع فيه الجهر وأن يسر فيما شرع فيه الإسرار، ما يجهر بأذكار السجود ولا يجهر بالتشهد ولا يجهر بالتسميع والتحميد إلا إذا كان إماماً. وأما بالنسبة لصلاة النافلة فإنه، لكن في صلاة الفريضة يشرع له أن يجهر ويرفع صوته لأسباب، منها تعليم الناس، فإذا كان طالب علم بين أناس يجهلون بعض السنن فجهر بها تعليما، هذا محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونص العلماء على مشروعية الجهر ببعض الأشياء تعليما، حتى قالوا إن عمر رضي الله عنه جهر بدعاء الاستفتاح تعليما، هذا لا بأس به ولا حرج عند وجود الحاجة والسبب. وأما إذا كان في صلاة الليل قيام الليل فالأفضل ألا يجهر وألا يسر، وأن يكون بين الجهر والإسرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يخفض من قراءته من صوته أثناء القراءة في الليل، وأن يرفع أبو بكر رضي الله عنه من صوته، و نزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فإذا كان في قيام الليل يشرع له الوسط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة في الحج ومعها زوجها وطفلها الصغير الذي يبلغ 2 سنة فوكلت زوجها في رمي الجمار خوفا على طفلها والاحتكاك بالرجال، فهل توكيلها صحيح؟ أثابكم الله. السؤال، هل الطفل أحرمتموه بالحج؟ إذا كان الطفل ما هو محرم تدعو في الخيمة وتذهب ترمي، فهي قادرة ومستطيعة ولا عذر عندها، ومزاحمة الرجال الله الذي شرع هذا. وإذا كان كل رجل يبغى يخاف على امرأة مزاحمة الرجال لا يذهب للحج ولا عمره، لأن هذا أمر لابد منه، لابد من المزاحمة ولابد من وجود المزاحمة، ولكن الولي يحفظ موليته ويجعلها على وجه صنع عن الرجال. أما أن كل شخص يأتي بعذر ويتعذر بأعذار ويفعل ما عنا له ويترك واجبات الشريعة والأمور التي أنزم الله عز وجل بها بأعذار من قبل نفسه فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة عليهن جهاد وهذا يدل على أنه جهاد وفي مشقة وعناء، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتساهل بهذه الحدود الشرعية. فإذا كانت قد وكلت زوجها وهي قادرة مستطيعة يجب عليها ضمان هذا الرمي، والرمي نسك يجبر بدم، ولا عذر لها إذا كان ليست مريضة ولم يوجد عندها لا قدر الله أمر مثل مرض القلب أو نحو ذلك مما يخشى منه من الزحام فعلا خوف الموت أو الهلاك. وأما بالنسبة للطفل فالطفل إذا أحرم عنه وليه وكان صغيرا يجوز الرمي عنه. قال أنس رضي الله عنه: فرمينا عن النساء والصبيان، وهذا عند وجود العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض التحافيظ إذا جاء أحد مثل هذه المجالس لكي يطلب العلم يقولون إن العلم خشية الله، ما توجيهكم أثابكم الله؟ أما التحافيظ خاصة تحافيظ جدة فلها في قلوبنا محبة ولا يغيرها شيء، والله إني أقولها وأنا صادق من قلبي، إني أحب الإخوان والأساتذة والفضلاء القائمين على هذه الجمعيات الخيرية، وأسأل الله بعزتي وجلالي أن يعظم أجرهم وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابهم. هذا والله الأمر الذي ما من مسلم منصف ينظر إلى أبناء المسلمين وبنات المسلمين كيف يكتنفوا ويحافظ عليهم في خضم هذه الفتن والمحن، وتجد العناية نحسبهم ولا نزكيهم على الله، وتجد كل من يقوم على طلاب العلم على طلبة التحفيظ أنه حريص على بعد أبناء المسلمين عن الفتن، على شغله حتى بالمباحات، تجد عنده من التضحية من ماله من وقته من وقت أهله وولده. كل هؤلاء هم لحمة عيوننا، نقولها والله صادقين، وبالأخص في جدة، فما أعرفه عن تحافيظ جدة من أمر الذي يثلج الصدر ويبهج النفس، وهذا أعرفه خلال السنوات هذه كلها التي عشتها وسمعت من الثقات من تزكيتهم. أسأل الله بعزتي وجلال أن يجعلهم خيرا مما يقال فيهم، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم. إن هؤلاء الذين بذلوا أوقاتهم في أحب الأشياء إلى الله وأكرمها إلى الله وهي تحفيظ كتاب الله، وزكاهم رسول الأمة بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم هذا الطالب من التحفيظ أصلح والله الحقيقة، قد لا يكون فهم معلمة، قد يقول لك المعلم لا تذهب للدرس، قد يكون له نظرة يرى أنك لست بالمستوى الذي تفهم، ويخشى أن يتشوج ذهنك ببعض المسائل، قد يكون عنده عذر. وأما قوله أن أصل العلم خشية الله فهذه ليست قولا منه، بل قال أئمة السلف، قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، ولكن قل له نزداد من الخشية، نذهب إلى الدرس حتى نتعلم هذه الخشية. وعلى كل حال يعني أن الذي يهمني أن نريد أن نربي أبناء المسلمين على الوفاء لأساتذتهم، وعلى النظر لأساتذتهم النظر التي تليق بهم من حسن الظن والتماس المخرج، وأنه ليس كل إنسان مثلا يأتي ظرف يقول لك مثلا لا تحضر الدرس الفلاني ليس معناه أنه يكره العلماء، وليس معناه أنه يزهد في مجالس العلم، قد يكون عنده عذر كما قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، وقد ترى شخص يعني تعلم أنه مشوش، وقد تعلم أنه كثير التشويش في الدرس أو غيره، فيقول له لا تذهب. فهذا يحسن إلينا يعني يحسن لطلاب العلم، قد أنا أقول قد يعني هذه كلها ظروف، ليس كل إنسان قال كلاما يحمل على ظاهره. فنحن نريد من أبناء المسلمين أن يحترموا أساتذتهم وأن يقدروا من يقوم عليهم وأن يحفظوا ذلك الجميل. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. ما نريد أن نخرج أبناء المسلمين حاقدين على أساتذتهم، حاقدين على هذه الدور التي خرجت مشاعل النور والهداية من طلبة العلم والأخيار والصالحين، وهذه الأماكن التي ما زالت ولن تزال، أسأل الله أن يبقيها وأن ينفع بها وأن يرزقنا أيام الإخلاص والسداد والصواب في الأمور. لا نريد أحدا يربي في أبناء المسلمين الحقد على أساتذته وكراهية أساتذته وسوء الظن بهم، لا والله، من فعل ذلك فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونوصي الأساتذة أن يتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين، وأن يعلموا أن مجالس العلم تزيد علما وبصيرا ونورا وهدى، وأنهم هم القوم الذين لا يشقى بهم جليس، وعليهم أن يحاولوا قدر الاستطاعة أن يحسنوا توجيه هؤلاء إذا كان عندهم عذر أو مخرج، أن يوضحوا لهم الأمر وأن يشرحوا لهم علهم أن يقتنعوا ولا يسيء الظن بهم. وعلى كل حال فأقولها وأنا صادق: علينا ألا نحس بأننا وحدنا الذين ندل على الخير، وليس هو درسنا وحدا الذي يدل الناس على الخير، الذي في التحفيظ يدل على الخير، والذي في مجلس العلم على خير، والذي في طاعة الله عز وجل وبره لوالديه على خير. قد يقول لك الوالد أريدك اليوم تجلس معي لا تذهب للدرس، فتجلس محتسبا بر الوالدين. الأعمال الصالحة وأعمال الطاعة إذا فعلها الإنسان وحبس عن غيرها لعذر كتب له الأجر وكتب له الثواب. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وأخذ في نفسه رضي الله عنه أن لم يكن قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده، فقال له ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في كونك تخلفني في الأنصار وأهل المدينة، هذه منزلة عظيمة. وقال له ذلك تطيبا لخاطره. فالجنة لها أبواب وليس لها باب واحد، والجنة لها طرق كلها تفضي إلى صراط الله المستقيم ما دامت أن هذه الطرق مما شرعه الله وبين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونريد أن يشد بعضنا على أيدي بعض، وأن ينصر بعضنا بعضا، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن يكون بعضنا مع بعض. نسأل الله بعزته وجلاله أن يكتب ذلك وأن يرزقنا محبة العلم وأن نكون من أهل العلم. ما ذكرته أخي في الله من أن الأستاذ يقول لك العلم خشية الله، نعم العلم خشية الله، ولكن لا يستطيع أحد أن يكون خاشيا لله بعلمه إلا إذا تعلم على أيدي العلماء الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يستطيع أن يكون على علم يخشى به الله جل وعلا إلا إذا كان على بصيرة وهدى، فجث على ركبتيه بين أيدي العلماء متواضعا خاشعا متخشعا يرجو رحمة الله مخلصا لوجه الله فيما يقول وما يفعل. نعم إن العلم خشية الله عز وجل، وأصل العلم خشية الله عز وجل كما بين سبحانه في ثنائه وأخبر أن ذلك أعني الخشية لا تكون إلا لمن نال العلم، فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل نكون من العلماء إذا جلسنا في بيوتنا أو جلسنا بعيدا عن حلق الذكر التي فيها العلم والعلماء؟ الجواب لا. وعلى كل حال العلم خشية الله إن حفظت القرآن، والعلم خشية الله إن حفظت السنة، والعلم خشية الله إن فهمت وحضرت درسا يشرح لك فيه، درس تفسير أو درس شرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو درس فقه تبين فيه الأحكام. فالكل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.